العمل في هذه الأيام أفضل منه في غيرها، من أجل أن يغتنمها المسلمون بالأعمال الصالحة، وهذا يدل على لطف الله بعباده ورفقه بهم، فإنه نوع الأعمال لأجل أن يفعلوا منها ما يسهل عليهم. الصيام في هذه الأيام له فضل عظيم بلا شك، هذا هو الدليل على فضل صيام يوم عرفة، فيوم عرفة هو عين ما في هذه الأيام من خير. ابن عمر وأبو هريرة يطبقان هذا الحديث: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ويكثر من تلاوة القرآن في جميع أوقاته. الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا فضل من الله، الله جل وعلا لا يضيع عنده عمل عامل. كل هذا من يتسابق فيه طلاب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وهو ميسر لمن يسره الله عليه. كذلك من فضائل العطاء والإحسان أن الله جل وعلا لا ينقص ما أخذت منه هذه الصدقة، سواء نقص حسا فإنه تضاعف معنا.